وصية توفون بها فإن تابا وأصلحا وكيف تأخذونه وقد أن تبتغوا

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب بشهيد

لِلَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم يزكون أنفسهم

ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم ويسلموا تسليما

مسلمة إلى أهله وتعالى

والذين في الكتاب

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

والمؤتون إن الذين كفروا

والله